بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري في صحيح. قال حدثنا حسن بن الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان عن أبي رجاء بن عباس يروي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيء يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله ورضي عنه في صحيحه، يقول حدثنا حسن بن الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عن الجعد أبي عثمان قال عن أبي رجاء الطاردي قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه: أن من رأى من أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، إنه مفارق الجماعة ومات مات ميتة جاهلية. ولرحمه الله. حدثنا شيبان بن بر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الجعد قال حدثنا ابو رجاء العطاردي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من امير شيئا فليصبر عليه، فانه ليس احد من الناس خرج من السلطان جبرا فمات عليه الا مات ميتة جاهليه. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا الجعد أبو عثمان قال أبي رجاء العطاردي قال حدثنا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه. يقول ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كره من أميره شيء فليصبر عليه، من كره من الأمير شيء فليصبر عليه، فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. فإنه من خرج من بيعة السلطان شبرا فمات ميتة جاهلية. قال رحمه الله: حدثنا هريرة بن عبد الله قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي يحدثنا أبي مجلس عن جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية وينصر عصبية فقتلة جاهلية. يقول الإمام مسلم: حدثنا هريم بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبي سليمان طرخان قال حدثنا أبو مجلس لاحق بن حميد قال حدثنا جند بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو العصبية وينصر عصبية. يقول جرير أن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من قاتل تحت عصبية تحت عمية عصبية ثم قتل أو مات ميتة جاهلية. الجاهلية معناها مات على الكفر. الجاهلية هم قريش، هو اللي قبل الإسلام، يسمون جاهلية لأنه قبل الإسلام، اللي يموت وقد فارق الجماعة مات ميتة جاهلية. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن زيد بن محمد النافع قال: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مضين حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: ادره لأبي عبد الرحمن سادا. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلاية من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيا مات ميتة جاهلية. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ العنبري قال: عن عاصم بن محمد عن أبيه محمد قال: النافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نافي يقول جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع يقول نافي يقول عبد الله بن عمر جاء إلى عبد الله بن مطيع قال حين كان من أمر الحرة ما كان حين كان من أمر الحرة ما كان أمر الحرة هو أنهم خلعوا يزيد بن معاوية. يزيد كان خليفة فخلعه أهل المدينة, فلما خلعوه أرسل مسلم يسمونه مشرف ابن قتيبة في جيوش هائلة, وتلاقى أهل المدينة ومسلم مشرف ابن قتيبة تلاقوا في الحرة فانهزم المسلمون, قتل أولاد الصحابة رضي الله أولاد الصحابة وأولاد المهاجرين قتلوا. فلما قتل الرجال أباح المدينة للناس ثلاثة أيام. مسرف ابن قتيبة أباح المدينة للجيش ثلاثة أيام حتى عمل 3000 عمل من الزنا. الشاهد أن المعصية شوف نتائجها نعوذ بالله. فلوع الخروج من الطاعة والخروج من الطاعة. يزيد بن معاوية وخليفة بايعوا كما بايع الناس, قالوا لا ما نبايع يزيد فاسق واللي فيه واللي ما فيه, حتى لو كان فاسق حتى لو كان كل شيء ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. والنتائج أنها قتل المسلمون أولاد النصارى والمهاجرين قتلوا ولم يبق من الرجال شيء. ثم أباح المدينة 3 أيام للجيش, جيش أهل الشام احتلوها وتعالوا حمل 3000 بنت ذلك الجيش. فالشاهد أن الخلاف خشر والخروج عن طاعة الولي الأمر شر, وهذا كما ترون الحرة ربها المثل نعوذ بالله. قال ابن عبد الله بن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. يقول ابن عمر رضي الله عنه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من لقي الله ما يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له. لقي الله يوم القيامة لا حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال رحمه الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن عبيد الله بن ابي جعفر بن بكير بن عبد الله بن الاشج عن نافع عن ابن عمر انه اتى ابن مطيع فذكر النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا محمد بن عمرو بن جبله قال حدثنا بشر بن عمر قال جميعا حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن اسلم نبي عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافع عن ابن عمر. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا محمد بن نمير محمد بن نمير قال حدثنا يحيى بن عبد الله يحيى بن عبد الله قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر عبيد الله بن أبي جعفر قال حدثنا بكير بن عبد الله بكير بن عبد الله قال عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال أنه أتى ابن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى ابن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ثم حدثنا عمرو بن علي ثم قال حول السند قال حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا ابن مهدي عبد الرحمن ابن مهدي عبد الرحمن ثم حول السند ثم حول السند ايضا فقال حدثنا محمد بن عمرو حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا بشر بن عمر بشر بن عمر قال حدثنا هشام بن سعد قال حدثنا هشام بن سعد ابن سعد قال عن زيد بن اسلم عن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابيه اسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بمعنى الحديث اللي مضى حديث نافع انه من قال فلا من رقبة بيع ما تميكة جاهلية. قال رحمه الله حدثنا ابو بكر بن نافع ومحمد بن بشار قال ابن رافع حدثنا غندر قال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبان زياد بن علاقة قال سمعت عرجاء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوا بالسيف كائنا من كان. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو بكر بن نافع أبو بكر بن نافع ومحمد بن بشار ومحمد بن بشار محمد بن بشار قال ابن نافع حدثنا غندر قال ابن نافع حدثنا غندر قال ابن بشار أخبرنا. نعم. قال ابن نافع حدثنا غندر يعني لقب. حدثنا غندر. وقال ابن بشار حدثنا محمد بن جعفر. قال بشار حدثنا محمد بن جعفر قال. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا شعبة. قال حدثنا. زياد بن علاقة. زياد بن علاقة. قال حدثنا. عرفجة قال. عرفجة قال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات. يقول عرفجة المازني إنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول. الناس ستكون يعني في أجزاء في أكثر الزمان هنات وهنات يعني فتن تتبع بعضها بعض تكون هنات وهنات يقتل المسلمون بعضهم بعضا. فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فضربوه بالسيف كائنا. خرج يريد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فضربوه عنقه بالسيف كائنا من كان. كائنا من كان أي شخص كان من أراد أن يفرق جماعة المسلمين ومجتمعين على رجل واحد تضربوا عنقا كائنا من كان. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن خلاج قال حدثنا حبان قال حدثنا أبو عوانة وقال حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المسعود بن المقدام الخزعمي قال حدثنا إسرائيل قال حدثني حجان قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن مختار ورجل سماه كل من زياد بن علاقة عن أربجة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلي غير النبي حديث جميعا فقتلوه. قول إمام مسلم حدثنا أحمد بن خراج أحمد بن خراج قال حدثنا حبان حبان قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة ثم حول السند فقال حدثني القاسم بن زكريا حدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان ثم حول السند أيضا فقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المصعب بن المقدام المصعب بن المختار قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا إسرائيل ثم حول السند أيضا فقال حدثنا حجاج الشاعر قال حدثنا عارم بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن المختار قال ورجل سماه آخر قال كلهم عن زياد بن علاقة عن عرفجة عن النبي صلى الله عليه وسلم عرفجة المازني عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل الحديث الذي مضى وهو أن من خرج يريد أن يشق عصا المسلمين تضربوا عنقه. قال رحمه الله حدثني عثمان النبي شيبة قال حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبيه عن أربجا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم غمامركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال الإمام مسلم حدثنا عثمان النبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن أبي يعفور عن أبي يعفور قال عن عرفجة المازني قال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميعا على رجل واحد. قال سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أتاكم وأمركم جميعا فاضربوا عنقه. يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم. من أتاكم وأمركم جميعا وخرج يريد أن يشق عصاكم فضربوا عنقا. قال رحمه الله حدثني أبو نبكي الواسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري عن أبي نضر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا على خليفتين فاقتلوا الآخر منهما. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا وهب بن بقية قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان قال حدثنا سعيد بن الجريري قال عن أبي نظرة قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا بويع لخليفتين جاء الخليفة هذا وبايعناه وبايع المسلمون وانتهى أمره ثم خرج خليفة آخر تضرب عنق الآخر. قال رحمه الله حدثنا خالد بن عبد الله الأزدي حدثنا عبد الله بن خالد الأزدي قال حدثنا عم بن يحيى قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محسن عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون مرا فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بريا ومن أنكر سلم، ولكن من رضي وتابع قالوا أفلا نقاتل؟ قال لا، ما صلوا. يقول إمام مسلم حدثنا حداد بن خالد، حداد بن خالد قال حدثنا حمام بن يحيى قال حدثنا قتادة قال عن الحسن قال عن ضبة بن محسن عن ضبة بن محسن قال عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكون أمراء فتعرفونه. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن عرف بريئة نعم، ومن رضي وتابع أيضا بريئة، لكن الذي خالف نعم. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما قالوا أفلا نقاتلهم من رسول الله هؤلاء اللي خالفون الشريعة؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما صلوا تركوهم. معنى هذا عمود الدين الصلاة، إذا صلى الإنسان خلاص ما عاد يقتل. قال رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار جميعا معاذ واللفظ لأبي غسان قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوائي قال حدثني أبي قتادة قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محسن العنزي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه استعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد بريء ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وطاب. قالوا يا رسول الله ألا نقاتل؟ قال ما لا، ما صلوا. لمن كره بقلبه وأنكر بقلبه. قول إمام مسلم رحمه الله حدثنا أبو غسان المسمعي، أبو غسان المسمعي ومحمد بن بشار، محمد بن بشار جميعا معاوية، جميعا عن معاذ بن هشام، معاذ بن هشام واللفظ لأبي غسان، واللفظ لأبي غسان عن أبي هشام، عن أبي هشام الدستوائي قال عن قتادة قال عن الحسن قال عن ضبة بن محسن قال عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. تقول أم سلمة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون. نعم. قال فمن كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع كره وأنكر بقلبه، أنكر هذا الأمر كره وأنكره بقلبه سلم من الشر، سلم لأنه أنكر بقلبه. والمعروف والإنسان ينكر بيده أو بلسانه أو بقلبه، فإذا انكرت بقلبك برئت الإنسان من هذا الشيء اللي وقعت فيه، فمن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. قالوا يا رسول الله ألا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. معنى هذا أن الصلاة مهمة جدا، وأن من تركها يقتل. من ترك الصلاة لأنها فرضت في السماء، الفروض اللي غيرها أركان الإسلام الأربعة التي غيرها فرضت في الأرض، لكن الصلاة فرضت في السماء، ارتفع الرسول في الإسراء وفرضت عليه الصلوات في الأرض، فمن تركها فقد كفر، ومن كفر قتل، فمن تارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فين ولا يكفن، وليس في قبول المسلمين يدفن. اللي يترك الصلاة ولو كسل يقتل، ثلاثة أيام يدعى فلان صل، مرحبا الحين أقوم أصلي، فلان صل الحين أقوم أصلي، خلونا نستريح شوي أقوم أصلي، فلان قم صل الوقت الثالث هذا والرابع قم صل، مرحبا بس أنا الحين أقوم أتوضأ وأقوم أصلي وأقوم ما يقوم، فاتت ثلاث فروض أو أربعة فروض وهو ما صلى كسلا فإنه يقتل. قال رحمه الله حدثني أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد يعني بن زيد قال حدثنا المعلم بن زياد وهشام عن الحسن عن ضبة بن محسن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنوي حديث ذلك غير أنه قال فمن أنكر فقد بريء ومن كره فقد سلم. يقول الإمام مسلم حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا المعلم بن زياد وهشام قالوا عن الحسن قال عن ضبة بن محسن عن ضبة بن محسن قال عن أم سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها بمعنى الحديث الأول من كره برئ ومن رضي سلم ومن رضي هو الذي وقع به لكن من كره وأنكر بقلبه وكره فإنه يسلم. قال رحمه الله حدثنا حسن بن الربيع البجلي قال حدثنا بن المبارك عن هشام عن الحسن عن ضبة بن محسن عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا قوله ولكن من رضي أطابا لم يذكره. يقول الإمام مسلم حدثنا حسن بن الربيع حسن بن الربيع قال حدثنا عبد الله بن المبارك عبد الله بن المبارك قال حدثنا هشام هشام قال عن الحسن عن الحسن قال عن ضبة بن محسن عن ضبة قال عن أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله قال الرسول عليه الصلاة والسلام فذكر مثله أن من أنكر فقد برئ ولكن من رضي هو الذي نعوذ بالله يقع في الشر. ولكن من رضي وتابع لم يذكره ابن المبارك ولكن من رضي وتابع يقول لم يذكره ابن المبارك. قال رحمه الله حدثنا عيسى بن ابراهيم الحنزلي قال اخبرنا عيسى بن يزن قال حدثنا الاوزاعي يزيد بن يزيد بن جابر عن زريق بن حيان مسلم بن قردان عوف بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خيار ائمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار ائمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم او تلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله فلا ننابذ بالسيف قال لا ما قاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من أولادكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تزيدوا يدا من ضاعة ولا تنزعوا يدا من ضاعة. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عيسى بن يونس عيسى بن يونس قال حدثنا الأوزاعي الأوزاعي عبد الرحمن قال حدثنا يزيد بن يزيد يزيد بن يزيد قال عن زريق بن حيان عن زريق بن حيان قال عن مسلم بن قرظة عن مسلم بن قرظة قال عن عوف بن مالك الأشجعي عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم. يقول عوف قال الرسول عليه الصلاة والسلام خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرارهم أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وشرار أمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونهم ويلعنونكم نعوذ بالله من ذلك. قيل يا رسول الله فلا ننابذهم بالسيف قيل يا رسول الله فلا ننابذهم صاروا بهذا الشكل ما ننابذهم بالسيف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله وإذا رأيتم شيئا تكرهونه من ولاتكم من أمرائكم أو خلفائكم اكرهوا العمل فقط اكرهوا عمله فقط ولا تنزعوا يدا من طاعة ولا تنزعوا يدا من طاعة. قال رحمه الله حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال اخبرني مولى بني فزاره وزريق بن حيان انه سمع مسلم بن قرظة ابن عم عوف بن مالك الاشجعي يقول سمعت عوف بن مالك الاشجعي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله فلا ننابذ من ذلك قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه من وال فراه يأتي شيئا من معصية الله فليكرهوا ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال ابن جابر فقلت يعني لزريق حين حدثني بهذا الحديث الله يا أبا المقدام لحدثك بها وسمعت هذا مسلم بن قرظة يقول سمعت عوفا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجثى على ركبتي واستقبل القبلة فقال إي والله الذي لا إله إلا هو لسمعته مسلم بن قرظة يقول سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم رحمه الله حدثنا داود بن رشيد داود بن رشيد قال حدثنا الوليد بن مسلم الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد عبد الرحمن بن يزيد قال حدثنا زريق مولى بني فزارة زريق مولى بني فزارة فزارة قال عن مسلم بن قرظة عن مسلم بن قرظة ابن عم مالك ابن عم عوف بن مالك ابن عم عوف بن مالك قال عن عوف بن مالك عن عوف بن مالك قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبون. يقول عوف بن مالك سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خيار أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرارهم الذين تبغضونهم ويبغضونكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم لا حول ولا قوة. قالوا قلنا يا رسول فلا ننابذهم عند ذلك. قالوا يا رسول الله أفلا ننابذهم هؤلاء اللي نبغضهم ونبغضونا أفلا نجزهم من القتل. قال لا ما قاموا الصلاة كررها. قال لا ما قاموا فيكم الصلاة كررها ثلاث مرات يعني الذي يقيم الصلاة خلاص ما يقاتل. ثم قال ألا من ولي عليه وال فرآه شيئا فرآه يأتي شيئا من عصية الله فليغفر. ثم قال ألا من ولي عليكم شيئا من الأمراء فرأيته يفعل أشياء فليكره ما يأتي لا يكره تخفف يكره هذا الشيء اللي يأتي هنا ولا ينزعن يدا من طاعة قال عبد الرحمن بن جابر يعني لزريق هنا حدث بهذا الحديث الله يا أبا المقدام لحدثك بهذا. يقول ابن زريق إن حدثهم بهذا الحديث قال الله سمعت هذا من فلان من مسلم بن قرظة قال سمع فجثى على ركبتيه وقال اي والله الذي لا اله الا هو ثم وضع يديه على ذنبي سمعت اذناي ووعاه قلبي اي والله الذي لا اله الا هو لسمعته اي والله الذي لا اله الا هو يقسم لسمعته اذناي ووعاه قلبي. من مسلم بن قرظة سمعت عوف بن مالك يقول سمعت رسول الله سمعت مالك بن عوف يقول عوف بن مالك عوف بن مالك سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا مسند بالتحديث. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا ابن جابر بهذا الإسناد وقال زريق مولى بني فزارة قال مسلم وراء معاوية بن سالم عن ربيعة بن يزيد عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن جابر بهذا الإسناد مثله نعم يعني والمتن مثله نعم. قال مسلم ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن مسلم بن قرظة عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله يعني بمثل الحديث الأول. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا محمد بن رب قال أخبرنا الليث بن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وأمر آخذ بيده ذات الشجرة وهي سمرة قال بايعناه على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث بن سعد ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن رمح قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا أبو الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا يوم الحديبية 1400 شخص فبايعناه وعمر آخذ بيده رضي الله عنه صلى الله على نبينا تحت الشجرة وهي سمرة وقال تحت الشجرة بايعوه تحت شجرة وقال بايعناه على ألا نفر وفي رواية بايعناه على أن نقاتل ولم نبايع على الموت أننا نقاتل حتى نموت ما بايعناه على مع أنه جاء بعض الألفاظ أنهم بايعوه على الموت. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن عيينة قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا سفيان بن الزبير عن جابر رضي الله عنه قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعناه على أن لا نفر. كل مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة محول السند فقال حدثنا محمد بن نمير قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت، إنما بايعنا على جابر لم نبايع الرسول تحت الشجرة على الموت، وإنما بايعناه على أن نفر، يعني نقاتل معه، بايعناه على أن نفر. 1400 شخص الذي بايعوه شجرة تسمى شجرة الرضوان، كان الناس يتبركون فيها، فقطعها عمر رضي الله عنه، أمر بها فقطعها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن جريج قال أخبرني أبو الزبير سمع جابر يسأل كم كانوا يوم الحديبية، قال كنا 1400 فبايعنا، وعمر ناخذ بيده ذات الشجرة وهي سمرة فبايعناه، غير جد بن قيس الأنصاري اختبى ذات بطن بعيره. يقول حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن محمد قال عن ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير المكي قال عن جابر بن عبد الله قال سمعت جابر يسأل كم كانوا يوم الحديبية، سمعت جابر يسأل عن كم كانوا سموها بعدين شجرة سمرة سموها بيعة الرضوان، وجد بن قيس منافق، أكبر المنافقين، انه مختبئ تحت جنازته تحت بطن بعيره نعم. جد بن قيس اكبر المنافقين. قال رحمه الله حدثني ابراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد الاعور مولى سليمان بن مجالد قال قال ابن جريج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر يسال هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحليفيه، فقال لا، ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا شجرة التي في الحديبية. يقول الإمام مسلم حدثنا إبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا أبو الزبير المكي قال حدثنا جابر قال هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفية؟ قال لا. هل بايع النبي عليه الصلاة بذي الحليفية؟ قال لا، إنما بايع ولكن صلى بذي الحليفة حدودنا من الشميسي، حدود الحرم من الشميسي. نعم. الحليفية من المدينة؟ المدينة عبارة عليها الحليفة. هو يقول هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة؟ فقال لا، ولكن الحليفة يعني في الميقات أبار علي اللي في المدينة. فقال لا. نعم. ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا شجرة التي بالحديبية. ولم يبايع تحت الشجرة إلا شجرة التي بالحديبية. نعم. قال ابن جريج واخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبيه. يقول مسلم رحمه الله حدثنا قال ابن جابر واخبرني ابو الزبير قال ابن جريج واخبرني ابن الزبير قال انه سمع جابر بن عبد الله يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبيه. دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. على بئر الحديبية. نعم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبده واللفظ لسعيد. قال سعيد وإسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا سفيان عن عمرو عن جابر قال كنا يوم الحديبية 1400 فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر لو كنت أبصر لرأيتكم موضع الشجرة. يقول الإمام مسلم حدثنا سعيد بن عمرو وسويد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبده واللفظ لسعيد قال سعيد وإسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا. نعم. عن سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا يوم الحديبية 1400 الذي بايعوا الرسول تحت الشجرة. نعم. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. قال الرسول عليه الصلاة والسلام أنتم اليوم خير أهل الأرض، يعني اللي بايعوا الرسول على القتال بايعوا من يقاتلوا أهل مكة، بايعوا الرسول على أن يقاتلوا. والسبب في هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام تنعه قريش، فأرسل عثمان بن عفان فتفاوض معهم على أن يدخل ويطوف ويسعى ويرجع، قالوا لا فرجعوا، فسمع أن عثمان قتل، قال إن كان عثمان قتل فسننجز، يلا تبايعوا، فبايعوا. هذا سبب البيعة. سبب البيعة أن الرسول أخبر أن عثمان بن عفان رسوله اللي أرسله إلى قريش أنه قتل، فقال إن كان عثمان قتل فنحن نقال ننجزهم الآن خلاص، يلا. ثم حصلت البيعة بهذا السبب، فبايع 1400 تحت الشجرة. وقل جابر رضي الله عنه لما عمي آخر عمره قال لو كنت أبصر لوريت مكان الشجرة، الشجرة قطع عمر رضي الله عنه لما تتابع الناس بزيارتها قطعها وأخطأها. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبان عمر بن مرة عن سالم بن أبي الجهد قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما من أصحاب الشجرة فقال لو كنا 100,000 لكفانا، كنا 1500. يقول المسلم رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى بن بشار محمد بن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عمرو بن مرة قال حدثنا سالم بن أبي الجعد سالم بن أبي الجعد قال سألت جابر بن عبد الله يعني أصحاب الشجرة جابر بن عبد الله كم كنتم يوم الحديبية؟ قال قال لو كنا 100,000 لكفانا، قال لو كنا 100,000 لكفانا ولكننا 1,400. قال هنا 1,500 1,500 محمد بن بشار محمد بن المثنى محمد بن المثنى قال حدثنا حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وابن نمير قالوا حدثنا عبد الله بن ادريس محول السند فقال حدثنا رفاعه بن الهيثم قال حدثنا خالد بن عبد الله الطحان قال الحسين بن عبد الرحمن حدثنا الحسين بن عبد الرحمن قال عن سالم بن ابي الجعد قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سئل كم كنتم؟ قال كنا 400. لو كنا 100,000 لكفانا. ولكننا 1,400. كنا 1,400 تقوم مقام 100,000. كنا 1,500. كنا 1,500 يعني 1,500. لكن الصحيح أنه 400. 1,400. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة ساق بن إبراهيم قال أخبرنا قال عثمان حدثنا جريء النعمش قال حدثني سالم بن أبي الجهد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال 1,400. يقول الإمام مسلم حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا قال هذا حدثنا عن جرير قال عن الأعمش قال عن سالم بن أبي الجعد قال حدثنا قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال 1,400. سالم بن أبي الجعد يقول قلت لجابر كم كنتم يوم الحديبية؟ قال 1,400. هذا الصحيح، صحيح أنهم 1,400 ما زادوا. قال رحمه الله حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبان أمري عن ابن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كان أصحاب الشجرة 1,300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين. يقول الإمام مسلم حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ قال عن شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال حدثنا عبد الله بن أبي أوفى قال كان أصحاب الشجرة 1,300 نعم. قال وكانت أسلم ثمن المهاجرين. قال وكانت أسلم يعني قبيلة أسلم ثمن المهاجرين، يعني أنهم ثمن المهاجرين. قال رحمه الله حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابو داود قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا النضر بن شميل جميعا شبه بهذا الاسناد مثله. يقول الامام مسلم حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابو داود العتكي قال حدثنا ثم حول السند فقال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال حدثنا النضر بن شميل جميعا عن شعبة بهذا الإسناد نحوه. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد بن الحكم بن عبد الله بن الأعرج عن معقل بن يسار قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس وأنا رافع غصنا من أغصانها عن رأسي ونحن 1400. قال لم نبايع على الموت ولكن بايعناه على أن لا نفر. يقول الإمام مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذا قال عن الحكم بن عبد الله قال عن معقل بن يسار قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم يبايع الناس. يقول معقل لقد رأيتني يعني أنا بعت تحت الشجرة أخذ بغصن من أغصان الشجرة أو رأسي يقول الناس يبايعون الرسول عليه الصلاة والسلام تحتها. ونحن أربع عشرة مئة يعني 1400. قال لم نبايع على الموت ولكن بايعنا وعلى ألا نفر. قال لم نبايع على الموت ولكن بايعنا على ألا نفر ما ننحاش عن الرسول نقاتل معه إنما على الموت ما بايعنا على الموت. وقال حدثنا يحيى بن يحيى. ثم قال حدثنا يحيى بن يحيى. قال حدثنا خالد بن عبد الله حدث قال حدثنا يونس بهذا الإسناد والمتن أيضا. قال رحمه الله حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوان عن طارق عن سعيد بن المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند شجرة. قال من دلقنا في قابل حاجين وخفي علينا مكانها فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. يقول الإمام مسلم حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا طارق قال عن سعيد بن المسيب قال كان أبي ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. مسيب بن حزن من أصحاب الرسول قال كان أبي ممن بايع تحت الشجرة. قال فانطلقنا في قابل حاجين. يقول فانطلقنا في قابلة حاجين مرنا بالشجرة. قال فخفي علينا مكانها فإن كنتم رأيتم فأنتم أعلم. ما حد رأاها. قال رحمه الله حدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال وقرأته على نصر بن علي عن أبي أحمد قال سفيان عن طارق بن عبد الرحمن سعيد بن المسيب عن أبيه أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الشجرة قال فنسوها من العام المقبل. يقول الإمام مسلم حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا قال قرأته على نصر بن علي الجهضمي قال عن أبي أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان قال حدثنا طارق بن عبد الرحمن قال عن سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزم قال أنهم كانوا عند الرسول عليه الصلاة والسلام عند الشجرة. نعم. فلما جاءوا من العام المقبل نسوه. يقول ثم ذهبنا من العام المقبل نريد أن نراها فلم نراها نسينا مكانها بل قطع عمر أزالها رضي الله عنه جاب الناس يترددون عليه أزالها على طول. قال رحمه الله حدثنا جابر بن الشهر محمد بن رافي قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة قتادة سعيد بن المسيب نبي قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. يقول الإمام مسلم حدثنا حجاج بن الشاعر ومحمد بن رافع قالوا حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال عن سعيد المسيب عن أبيه مسيب بن حزم قال كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة وبايعناه عليها ثم لما أتيناها في العام المقبل لم نعرف. يقول مسيب بن حزم أنهم لم يعرفونها من السنة الجاية. ولرحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم يعني بن سل إسماعيل أن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الوفاء قال قلت لسلمة على شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال على الموت. يقول الإمام مسلم حدثنا قتيبة بن سعيد قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاتم بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة مولى سلمة بن الأكوع عن سيده سلمة بن الأكوع سأله قال هل بايعتم الرسول عليه الصلاة والسلام بايعتم على أي شيء؟ قال بايعنا على الموت. هذا سلمة يقول بايعنا على الموت وجابر ينفي أن يكونوا بايعوا على الموت بايعوا على ألا يخرجوا معه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم يوزم جاء سلمة لأنه بطل ودائم يقول الرسول تعال بايع سلمة يوزم سلمة بايع لكن الناس ما بايعوا. يقول حدثنا عن إسحاق بن إبراهيم عن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عماد بن مسعدة عماد بن مسعدة قال حدثنا يزيد يزيد قال سلمة بمثله عن سلمة بمثل هذا الحديث يعني أنه سئل هل بايعتم على ألا تفروا؟ قال لا بايعنا على الموت. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتى واد فقال هذاك ابن حنزلة يبايع الناس فقال على ماذا؟ قال على الموت. قال لا يبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا المخزومي المخزومي قال حدثنا وهيب بن خالد وهيب بن خالد قال حدثنا عمرو بن يحيى عمرو بن يحيى قال عن عباد بن تميم عن عباد بن تميم عن عمي عبد الله بن زيد عن عبد الله عن عمي عبد الله بن تميم قال عن عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد يعني بن عاصم صاحب المبنى قال أتاه آثم فقال هذا ابن حنظلة قال أتاه آثم فقال هذا ابن حنظلة يبايعون الناس على الموت. فقال على ماذا؟ قال على الموت. يبايعونهم قال على ماذا؟ قال على الموت. قال لا يبايع أحد على الموت غير الرسول عليه الصلاة والسلام. معنى هذا أن عبد الله بن زيد بن عاصم أقر أنه على الموت. الله أعلم. اللهم أهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وانحقنا بالصالحين رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.